السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه الحلقة الخامسة من حلقات تفسير القرآن الكريم للمستوى الأول بقسم الدعوة والاحتساب، وسيكون موضوعا إن شاء الله عن تفسير سورة الجن من الآية رقم 15 إلى آخر السورة. وقبل البدء بها، كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن الفوائد والأحكام المستنبطة من أول السورة الكريمة في المقطع الأول، وبقي الإشارة إلى بعض من الفوائد والأحكام المتعلقة بالمقطع الأول. منها أننا نلحظ في الآيات الكريمة أدب أولئك النفر مع الله عز وجل، أدب أولئك النفر من الجن مع الله عز وجل، حيث إنهم لم ينسبوا الشر إليه عز وجل، فقالوا: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعبروا عن الشر بصيغة المجهول دون تعيين الفاعل، أشر أريد بمن في الأرض، لم يعينوا الفاعل لهذا الشر. ولما جاءوا إلى الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، فسموا الفاعل. وهذا الأدب مع الله عز وجل، يعني مع أن الله عز وجل هو قدر كل شيء، ولكن هذا من باب الأدب معه عز وجل ألا ينسب الشر إليه. وفي الخبر في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والشر ليس إليك. وهذا هو الأدب الواجب مع الله عز وجل. أيضا من الفوائد المتعلقة بالمقطع الأول في قوله عز وجل: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فيه دلالة على أن الهداية إلى الحق لا تنال بمجرد الرغبة والأمل، يعني يرغب الإنسان أن يهتدي أو يصل إلى الحق، لا تكفي مجرد هذه الرغبة حتى ولو كانت رغبة صادقة، بل لا بد أن يصاحب هذه الرغبة الصادقة ويقارنها الاجتهاد في طلب الحق والوصول إليه. ولذلك العبارة التي ذكر عز وجل عن الجن دقيقة: فأولئك تحروا رشدا، يعني تحروا واجتهدوا في طلب الرشد حتى وصلوا إليه. فالتحري لفظ يدل على الاختيار والطلب والقصد والبحث. نختم الكلام عن المقطع الأول بقوله عز وجل في الآية الكريمة، أو نلحظ في الآيات الكريمة المتعلقة بخبر الجن ثناء على أولئك النفر من الجن الذين أولا استمعوا القرآن فأحسنوا الاستماع، وثانيا فهموا دلالة القرآن وما يدعو إليه فأحسنوا الفهم ومعرفة المراد. يدل على ذلك تقريرهم الذي ذكروه إلى قومهم من الحقائق التي قرروها لما انطلقوا إلى قومهم، وهذه تقريرهم لتلك الحقائق دال على حسن فهمهم لها. ثم أثنى عليهم عز وجل ثالثا بمبادرتهم إلى الدعوة إلى الله، حيث دعوا قومهم إلى الإيمان بالله عز وجل ومسارعتهم إلى نصح قومهم. والحقيقة هكذا يجب أن يكون الداعية إلى الله عز وجل. وأنتم أيها الإخوة وأنتم طلاب في قسم الدعوة يطلب منكم أن تستفيدوا من هذه الحال التي كان عليها أولئك النفر من الجن الذين أحسنوا الاستماع وأحسنوا الفهم وأحسنوا الدعوة، فدعوا إلى الحق عن بصيرة وعلم، ولم يؤخروا ولم يسوفوا ولم يتدرعوا بالأعذار التي كثيرا ما نتدرع بها في عدم قيامنا بما أوجب الله علينا من الدعوة إليه. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. بهذا نختم الكلام عن المقطع الأول من سورة الجن، وننتقل منه إلى المقطع الثاني، وهو يبدأ من الآية رقم 15 إلى آخر السورة. ونبدأ أولا بالبيان التحليلي لألفاظ هذا المقطع. قوله عز وجل وأن لو استقاموا، الواو حرف عطف، الواو فيه حرف عطف، وهو من باب عطف حكاية على حكاية. فقوله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة إلى آخر السورة، هذا حكاية هذا الكلام حكاية أخرى غير حكاية كلام الجن، بل العطف هنا متعلق بأول السورة. في أول السورة يقول عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقوله هنا وأن لو استقاموا معطوف على هذا، يعني أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وأوحي إلي أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فهذا من كلام الله تعالى ابتداء وليس حكاية قول الجن. والاستقامة على الطريقة السير على الحق على بصيرة بغير عوج. وقوله عز وجل غدق، الغدق الماء الغزير الكثير. وقوله لنفتنهم فيه، أصل الفتنة الابتلاء والاختبار، أي أنزلنا عليهم الماء الكثير الغزير الذي ينبت الزرع ويسقي الجنات، ابتلاء لهم في هذه النعمة ليعلم من يشكر ممن يكفر ويجحد. وقوله يسلكه عذابا، السلك الإدخال، والمعنى يداخله عذابا، وهذا أبلغ في تصوير شدة العذاب، أن العذاب يداخله ويمازجه. قوله المساجد جمع مسجد، المساجد جمع مسجد، ويحتمل أن يكون المراد بالمساجد إما أماكن العبادة وإما العبادة نفسها، والمعنى عليهما متقارب. يعني إن قلت أماكن العبادة أو قلت العبادة نفسها فالمعنى عليهما متقارب، وإن كان الظاهر أن المراد هو أماكن العبادة، والمعنى أن المساجد لله أي أماكن العبادة إنما بنيت لعبادة الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وبحمده، فلا يعبد فيها غيره ولا يعظم فيها سواه. وأعظم هذه المساجد وأولها وأرفعها البيت الحرام. قوله عذابا صعد، الصعد في اللغة الشاق، الصعد في اللغة الشاق، والمعنى أن المعرض عن ذكر الله عز وجل يداخله العذاب الشاق الشديد والعياذ بالله. قوله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه، المراد به هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يدعوه يعني يعبده ويدعو إليه. قوله لبد، اللبد جمع لبدة، اللبد جمع لبدة، وهي ما تلبد بعضه على بعض، والمعنى اختلف فيه المفسرون على قولين. الأول كاد المشركون يتراكمون ويتراصون بعضهم على بعض سعيا لمنعه وإطفاء نور الله عز وجل، يعني يتلبد بعضهم على بعض، يتراكم بعضهم على بعض حرصا على إطفاء الحق وحجبه ومنعه. وقيل إن المراد كادت الجن من حرصهم على استماع الحق، على استماع القرآن الكريم وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يركب بعضهم على بعض ويتلبدوا من شدة تراصهم وتزاحمهم. وإن كان المعنى الأول أقرب لسياق الكلام. قوله عز وجل لن يجيرني من الله أحد، أي لن يحميني ويعصمني من الله أحد مهما كان ذلك الأحد. قوله ملتحدا، ملتحدا هذا اسم مكان الالتحاد، والالتحاد مبالغة في اللحد، وهو العدول عن مكان إلى آخر، ويغلب استعمال اللحد في معنى الالتجاء. والمعنى على هذا لن أجد مكانا ألجأ إليه وأعوذ به من دون الله عز وجل. قوله إلا بلاغا، الاستثناء إلا استثناء منقطع متعلق بقوله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولكن أملك البلاغة المبينة لكم. قوله أمد، الأمد الغاية التي ينتهى إليها، والمراد بها هنا في الآيات الأجل البعيد، أي لا ندري هل هذا الذي توعد ربنا به قريب أجله ووقته ووقوعه أم بعيد جعل له عز وجل أمدا ووقتا بعيدا. قوله فإنه يسلك، السلك كما تقدم الإدخال، ويطلق على الإيصال، يطلق على الإيصال المباشر تشبيها له بالدخول في الشيء بحيث لا يكون له مصرف. والمعنى على هذا يرسل إليه الملائكة متجهين إليه لا يبتعدون عنه حتى يبلغ إليه ما أوحي من الغيب. فشبه اتصالهم يعني اتصال الملائكة وحراستهم له للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء داخل أجزاء الجسم، وهذا من تمام الحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يصل إليه شيء من عبث الجن والشياطين. قوله رصد، تقدم عند قوله عز وجل يجد له شهابا رصد بيان ذلك، والمراد هنا حفظة يحرسونه ليعلم أن قد أبلغوا. يحتمل أحد أمرين في معنى ليعلم أن قد أبلغوا: الأول ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم، وهذا يجعله أيضا يعلم ويتطمئن نفسه على ما أرسل وبلغ به. الثاني ليعلم الله عز وجل أن قد أبلغوا رسالات الله التي كلفهم بها وأدوا الأمانة علما يظهر في الواقع يترتب عليه الجزاء والحساب، وإن كان الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وإنما العلم هنا الذي على هذا القول العلم الذي يظهر في الواقع ويحاسب عليه الإنسان. وقد اختار القول الأول الإمام الطبري رحمه الله، وإن كان القول الثاني أيضا قول متجه. قوله أحاط بما لديهم، أي علم علما تاما بما عندهم ظاهرا وباطنا. بهذا نكون أنهينا الكلام عن البيان التحليلي لألفاظ هذه الآيات الكريمة، ومنها ننتقل إلى الكلام عن المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات. أقول يخبر الله عز وجل تعالى نبيه في جملة ما أوحى إليه أن هؤلاء المشركين لو استقاموا على الإيمان لأنعم الله عليهم بالنعم العظيمة، ومنها إنزال الماء الكثير الذي ينبت الأشجار ويثمر الثمار ابتلاء منه عز وجل وامتحانا لعباده ليعلم من يشكر ممن يكفر ويعرض. وهذا الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل قد توعده ربنا أن يداخله العذاب الشديد الشاق والعياذ بالله. ثم أمر تعالى نبيه أن يخبر أن مما أوحي إليه أيضا أن المساجد لله، فلا يجوز أن يعظم ويعبد فيها غيره عز وجل، ولا أن يصرف شيء من العبادة فيها لغيره. ثم ذم تعالى المشركين في صدهم عن دين الله ووقوفهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الله وعبادته لهم وحده عز وجل، حيث تمالأوا عليه واتحدوا في موقفهم وكلمتهم ليطفئوا نور الله. وأمر تعالى نبيه أن يعلن للناس جميعا ولهؤلاء المشركين المكذبين أنه إنما يعبد ربه عز وجل لا يشرك به أحد من الخلق مهما كان، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يدفع عن أحد الضر ولا يجلب الخير، حتى إنه لا يستطيع أن ينفع نفسه أو يضره. وأنه لا يستطيع أحد أن يحميه ويعصمه من الله عز وجل، ولن يجد مكانا يلجأ إليه ويعتصم به من دون الله، وإنما عليه البلاغ لرسالات الله عز وجل. ومن رسالته التي أوحى بها الله عز وجل توعد العاصي بأن يحل عليه العذاب وأن يجعله في جهنم خالدا فيها أبدا. وعندئذ عندما يرون العذاب ويحل بهم ويبصرون النار حقيقة سيعلمون من أضعف ناصرا ومعينا وأقل جندا وظهيرا. هذا المعنى الإجمالي الذي يمكن أن يقال حول هذه الآيات الكريمة. ومنه ننتقل للفقرة الثالثة المتعلقة بالفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات الكريمة. أول هذه الفوائد والأحكام التي تستنبط من هذه الآيات الكريمة أن فيها دلالة على أثر الاستقامة على شرع الله عز وجل، وعلاقة تلك الاستقامة بالرخاء وإغداق النعم، حيث أشار تعالى إلى ذلك بقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالاستقامة على دين الله وشريعته تورث أعظم الثمار وأطيبها على الإنسان في حياته. يشير إلى هذا المعنى ذكر إنزال الماء الكثير، هذا الإنزال الذي يستتبع حصول النبات والثمار والرخاء في البلاد. ثانيا في الآية دلالة إلى أن هذه الاستقامة وتلك العلاقة بينها وبين الرخاء وإغداق النعم، أن هذه العلاقة بينهما فيه يلفت ربنا النظر إلى أن الاستقامة وإن كانت تورث رغد العيش ونعيمه، إلا أن هذا الرغد يجب أن لا يغفل الناس عن أنه في حقيقة الأمر ابتلاء من الله وامتحان لعباده، ليعلم المطيع الشاكر لنعمه المعرض الكافر بها. وإذا قيل إن الرخاء والنعيم فتنة وبلاء، فيمكن أن يستشهد عليه بمثل قول الله عز وجل، ما يدل على ذلك قوله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكما يكون البلاء بالشر فكذلك يكون بالخير، بل الحقيقة المشاهد أن البلاء بالشر أهون من البلاء بالخير. فكثيرا ما يصبر الناس على بلاء الضراء والسوء، ولكن قليل الذين يعصمون من الفتنة والبلاء بالخير والسراء. ولذلك تجد كثيرا من الناس يكون يبتلى بالضراء فيصبر، ولكن يبتلى بالسراء فلا يشكر نعم الله عز وجل، بل تكون سببا لطغيانه وانحرافه. ولذلك بحث أهل العلم أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. لهذا المعنى جاء في الأثر الذي أخرجه الطبري عن عمر رضي الله عنه أنه قال عن هذه الآية: أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. ثالثا في الآية الكريمة وعيد من الله عز وجل للمعرضين عن ذكره حيث يقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فهذا وعيد من الله تعالى لكل المعرضين، وهو وعيد حق من الله إذ خبره الصدق. لكن هذا الوعيد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. أما الآخرة فكل من أعرض عن ذكر الله عز وجل وكذب به فإن مصيره إلى النار. لكن الدنيا قد يقع فيها العقوبات على المعرضين، وقد لا تقع، إما إمهالا لهم، وإما أن يعذر إليهم عز وجل، وإما فتنة لهم ولغيرهم. وهذا مرده إلى حكمة الله عز وجل وإرادته ومشيئته. رابعا في الآية الكريمة تحذير من الشرك بالله عز وجل في أكثر من موضع. يقول عز وجل، يعني تأملوا الآيات في هذه السورة الكريمة مع أنها سورة قصيرة إلا أنها فيها مواضع عدة من تحذر من الشرك. يقول عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ومثل قوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، مثل قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقوله قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. كل هذه الآيات تحذر من أنواع من الشرك بالله عز وجل بمختلف صوره وأشكاله. خامسا، استدل أهل العلم بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد على وجوب تعظيم المساجد، لأنها بيوت الله عز وجل التي يعظم فيها ويدعى فيها سبحانه بحمده، فيجب أن تعظم. وأول ما تعظم به بأن تكون خالصة لله عز وجل، لا يعبد فيها أحد سوى ولا يعظم فيها أحد سوى. كذلك مما يجب لها أن يعتنى بها بطهارتها ونظافتها والقيام على شؤونها. ومن المؤسف حقا أن بعض المسلمين قد شابهوا النصارى الذين جعلوا صوامعهم وكنائسهم أماكن يعظم فيها غير الله ويدعى فيها سوى. سادسا، في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، دلالة على شرف مقام العبودية لله تعالى. ووجه ذلك أن الله عز وجل لما أراد الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم وقيامه بالعبادة لله والدعوة إليه، لم يذكره باسمه الصريح ولا بصفة النبوة، وإنما وصفه بوصف العبودية، فقالوا أنه لما قام عبد الله، وهذا دلالة على شرف مقام العبودية. فأعظم ما يكون الإنسان شرفا إذا كان عبدا لله عز وجل، لأن الإنسان قد فطره الله على أن يكون متألها محتاجا إلى أن يكون عبدا. ولذلك من لم يكن عبدا لله كان عبدا لأهوائه وعبدا للشهوات وعبدا للشيطان أو غير ذلك من المعبودات من دون الله. فأعظم ما يكون الشرف حينما يكون الإنسان عبدا لله. ولذلك في آيات كثيرة ترد في القرآن الكريم تصف النبي بالعبودية في مقام التشريف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويقول عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سابعا، في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إشارة إلى سنة من سنن الله تعالى في المواجهة بين الباطل، في مواجهة الباطل لدعوة الحق، وهي التكالب عليه والتمالؤ على ردها وإبطالها، مع ما بين أولئك المبطلين مع ما بينهم من عداوة. فأمم الباطل تختلف إلا إذا واجهت الحق ودعوته، وتتقاتل إلا إذا صارت كان صراعها مع الحق والباطل، فإن تتحد كلمتها وتتمالى. ولهذا معنى أشار إليه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني يجتمعون عليه ويتحدون عليه من أجل رد دعوته وإبطالها. في الآيات الكريمة أيضا بيان لحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن طبيعته صلى الله عليه وسلم ومهمته ودعوته، وتقرير لمسائل مهمة قد يقع فيها الناس بين جفاء وغلو وزيادة ونقص في شأنه عليه الصلاة والسلام. في هذا المقطع الذي تدارسناه من هذه السورة تقرير لمسائل كثيرة تتعلق بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته ومقامه، منها أنه عبد لله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره نفعا أو ضرا. الثاني أن مهمة عليه الصلاة والسلام هي البلاغ والدعوة إلى الله عز وجل، لا يرجو على ذلك نفعا ولا يسأل أحدا عليه فضلا، بل هو في ذلك متجرد لله عز وجل. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يحيط به إلا ما كان من وحي الله عز وجل له. تاسعا، في الآيات الكريمة لفت النظر إلى حقيقة غفل عنها الناس، وهي غفلتهم عن موعود الله تعالى لهم في الآخرة. لفت النظر إلى الدار الآخرة وما ينتظر الناس فيها، حيث نرى أن الدنيا تلهي الناس وتصرفهم عن الاستعداد لدار الخلود والجزاء، حتى إذا حلت ساعتهم ونزل بهم وعد الله ورأوا ما يعدون تذكروا عندئذ، ولكن لا تساعة تذكر. يقول تعالى حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، لكن متى هذا التذكر؟ بعد أن لا ينفعهم ذلك. عاشرة، في الآية دلالة على حجب الغيب عن الناس. يقول عز وجل: قل إن أدري أقريب أم ما توعدون أم يجعل له ربي أملا. فالغيب قد حجب عن الناس، ومن دعاه فهو كاذب. في الآية دلالة على حفظ الرسالة والوحي أن يداخله شك أو اختلاق، ولهذا شدد الله تعالى في حفظه، في حفظ وحيه وحراسته، فقال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فجعل الملائكة التي تحرسه وتمنع الجن من استراق السمع. وهذا من رحمة الله عز وجل وحفظه لدينه وشريعته. بهذا نكون انهينا الكلام عن هذه الآيات الكريمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.